نفتتح عادة خطبنا وكلماتنا بأي خطبة ثم نتبعها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع خطبة الحاجة في خطب الجمعة، حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد كان الرسول صلى الله وسلامه عليه يكرر هذه الجملة الجامعة: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لكي تتركز في الأذهان. الأقلون قد اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى، فتمسكوا بكلام الرسول عليه السلام على عموله وشموله، فقالوا كما قاله عليه السلام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن نلاحظه هو أنه يوجد في هؤلاء الأقلين على سبيل الحكاية كثير ممن يقع في اتباع في الدين، وما ذلك إلا لأنه لم يضبط قاعدة البدعة، ويقول في نفسه: كل بدعة ضلالة، كما قال الرسول عليه السلام، لأنه من الفريق القليل الذين اهتدوا بأحاديث الرسول عليه السلام التي أطلقت الضلالة على كل بدعة. ولكن لكي لا يقع هؤلاء الأقلون في البدعة التي يقرون بها بتبنيهم القاعدة العامة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يجب أن يتقنوا بحث البدعة ليميزوها بين ما يدخل في أمين النص ولا يعملون به، وأن قوله كل بدعة ضلالة شمله، وإن كان هذا الذي دخل في هذا النص العام له أصل في الشريعة. يشتري الأمر على تفهيم الناس حينما يرون بعض النصوص الحادة على بعض الأعمال الصالحة فيأخذون بعمومها ولا يلاحظون أن بعض هذا العموم يشمل ذلك النص العام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التفريق بين هذا الشمول وهو قول عليه السلام: كل بدعة ضلالة، وبين الشمول في نصوص أخرى حيث تأمر ببعض العبادات أو تحض على بعض العبادات حدا عاما، هنا يقع كثير من الخلط واللبس على بعض الناس. وأنا قبل أن أذكر ما عندي من العلم في هذا السبب، أريد أن أنصحكم بصفتكم مثل طلاب العلم أن تدرسوا لأجل هذه المسألة فقط، ولتتفهموها فهما صحيحا، ولتكونوا على ما كان عليه السلف الصالح من الابتعاد عن الابتداء في الدين، ولو كان هذا الابتداء في الدين مستندا الى نص عام من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، لكي لا تقعوا في الابتداء في الدين. انصح بان تقرأوا كتابا هو اعظم كتاب عرفته في هذا الموضوع، الا وهو كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله. فهذا كتاب مختص في هذا الموضوع لا مثل له فيما علمته، وكل من جاء بعده انما هو عاله عليه، وانما هو يستقي منه. وإلا فصل خاص يجب ايضا ان تقرأوه من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه العظيم اقتباء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ففي هذا الكتاب أرقى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضوع الهام الخطير، انتهى من حيث الجملة إلى ما يدل عليه الحديث السابق وما في معناه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكنه نظر إلى المسألة من زاوية أخرى، وهي أنه قد تحدث بعض الأمور، ويرى أهل العلم أنها أمور مشروعة، ومع ذلك فهي لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف لم يطبق عليها القاعدة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بينما حدثت محدثات كثيرة وكثيرة جدا اعتبرها أهل العلم والتحقيق كالشاطبي وابن تيمية وغيرهما من المحدثات. فما هو الفصل، ما هو الحكم الفصل بين ما يحدث ويكون مشروعا وبين ما يحدث ولا يكون مشروعا؟ هذا ما فصل القول فيه الإمام الشاطبي في الكتاب السابق الاعتصام، وجمعه وأوجد الكلام فيه شيخ الإسلام في الكتاب المذكور آنفا، فأنا أوجد لكم الخوف. لا أريد بطبيعة الحال أن أذكركم بالنصوص التي تؤكد هذه القاعدة الإسلامية العظيمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنني أعتقد أنكم على علم بذلك كما أظن وأرجو. ولكن أريد في الواقع أن أبين لكم أمرين اثنين لتتحققوا من معنى هذا الحديث الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا تقعون في إفراط ولا في تفريط. لأن بعض الناس لجهلهم بما سيأتي ذكره عن الشيخين يحدث محدثات ويتمسك بها لأنها دخلت في نصوص عامة، وناس آخرين ينكرون أمورا حدثت بحجة أنها حدثت وهي ليست من محدثات الأمور. هذا التفصيل الدقيق نحن جميعا نحن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب السابق الذكر: إنما يحدث بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فإن كان ما حدث له علاقة بالدين أو ليس له علاقة بالدين فهي من الأمور المباحة التي يجوز للمسلم أن يعمل بها بشرط واحد: ألا يخالف نفسا من كتاب أو سنة. لأن شيخ الإسلام كجماهير العلماء الأعلام يذهبون إلى القاعدة المعروفة، ألا وهي الأصل في الأشياء الإباحة، فكل ما يحدث من المحدثات ليس له علاقة بالدين أي بالعبادة أي لا يفعلها المسلم يقصد بها الزيادة التقرب إلى الله، فهذه من الأمور المباحة إلا إذا خالفت نصا من كتاب أو سنة. أما إذا كان هذا الذي حدث بعد رسول صلى الله عليه وسلم له علاقة بالدين، أيضا إن كان المقتدي بالعمل بهذا المحدث قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هو لم يعمل به ولا حد الناس عليه، فيكون العمل بهذا الأمر الحادث بدعة ضلالة. إذا كان المقتدي بتشريع هذا الذي حدث بفعله عليه السلام أو بقوله ثم لم يشاء ذلك لا بفعله ولا بقوله، فالأخذ بهذا الأمر الحادث هو البدعة الضلالة، وهو الذي تنصب عليه الأحاديث التي تنهى عن الاتباع في الدين. مثال هذا الأذان لصلاة العيد والقول بالصلاة جامعة بالنصف لغير صلاة العيد كصلاة الاستسقاء ونحو ذلك. الأذان لصلاة العيدين باتفاق علماء المسلمين لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو زين لعالم ما أن يعلن عن وقت العيد بالأذان فهذا ما حكمه في الإسلام على الرغم من أذان ذكر الله عز وجل وشعيرة من شعائر الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام الأذان لصلاة العيد يكون بدعة وضلالة، لأنه كل ذا ضلالة، لأن هذا الأذان ذكر وله صلة بصلاة العيد وهي من أكثر العبادات، فإحداث هذا الأذان يكون بدعة ضلالة لا يجوز للمسلم أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. السبب قال أن الرسول عليه السلام كان يصلي الليلين، والمقتدي لإعلام الناس بهذا الأذان كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام، لأن الناس بحاجة إلى الإعلام. فما دام أننا عرفنا أن الرسول عليه السلام مع وجود المقتدي يتبني هذا الأذان لم يتبنه ولم يأمر به، كان الأخذ إحداثه والأخذ به بدعة ضلالة. أما إذا لم يكن المقتدي للأخذ بهذا الذي حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال حينئذ ننظر إذا كان المقتدي الذي حدث بعد الرسول عليه السلام واقتدى بإيجاد أمر جديد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، ينظر إلى هذا المقتدي أهو أمر سببه من المسلمين أنفسهم أي تقصيرهم في تطبيق شريعة ربهم، هو الذي اقتدى لهم أن يحدثوا شيئا جديدا لأنه يحقق لهم مصلحة شرعية. يقول ابن تيمية فإذا كان هذا المقتدي للأخذ بهذا المحدث سببه تقصير المسلمين فأيضا لا يجوز الأخذ بهذا المحدث، لأن سبب حدوثه هو تقصير المسلمين. مثال ما ابتلي به المسلمين اليوم من وضع نظم وقوانين لجباية الأموال وتكفير بيت تكفير مال بيت المسلمين، هذا من حيث الهدف هدف جميل ومشروع، لأنه يقصد به إملاء بيت مال المسلمين ليتمكن الحاكم المسلم من القيام بما أوجب الله عليه من إصلاحات في البلاد المسلمة. لكن الأخذ بهذا التشريع الجديد أو القانون الجديد إذا كان ناشئا كما هو الغالب في كل البلاد الإسلامية اليوم بنسب طبعا متفاوتة، لم يكن السبب إلا لأنهم لم يطبقوا نظام الإسلام، نظام الزكاة والتركات ونحو ذلك، التي بتطبيق هذا النظام الإسلامي يتحقق الغاية التي رمى إليها هؤلاء الذين وضعوا هذه التشريع الجديدة. فيقول شيخ الإسلام إذا كان إذن المقتدي للتشريع الجديد سبب تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين، ولو كان هذا التشريع حقق مصلحة للمسلمين

ولتحقيق الغلب الشرعي وهو التسميع كثيرا ما نضيع أمور مشروعة. ففي هذه الحالة لا يجوز اتخاذ هذه الوسيلة. وهذا مما حدث اليوم وعما وقفنا جميع المساجد إلا ما شاء الله. من المتفق عليه في علمه عند العلماء أن الأذان في المسجد داخل المسجد أيضا من البدع غير المشروعة. الأذان في المسجد من البدع غير المشروعة، لأن الأذان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حتى يوم الجمعة إلا على ظهر المسجد وفوق باب المسجد من فوق، ذلك لأن الله عز وجل فارق بين الغاية من الأذان والغاية من الإقامة. المقصود الأذان تبلغ الناس الذين هم خارج المسجد، والمقصود الإقامة تبليغ من كان في المسجد ليقوم من الصلاة ويستقم إخوانه المسلمين. فحينما نؤذن في المسجد عكسنا السنة وعكسنا في الوقت نفسه الغاية من الأذان. فالمقصود من الأذان هو تبليغ من كان خارج المسجد. قد يقول قائل هذا المقصود حصل الآن يكبر الصوت، وهذا هو السبب حتى تتابع المسلمون في استعمال يكبر الصوت وترك الشعيرة الإسلامية وهو الأذان على ظهر المسجد أو ما يشبه ذلك من منارة متواضعة، لأنهم يظنوا أن الغرض فقط من الأذان هو التبليغ، وهذا التبليغ حصل من كبر الصوت بصورة أوسع بكثير. لكننا نقول إن الأذان عبادة وشعيرة إسلامية عظيمة، فلا بد من أن يظهر المسجد عفوا المؤذن على ظهر المسجد بشخصه أولا، يجب أن يظهر بشخصه، وثانيا أن يتعاطى السنن المتعلقة بالأذان من الالتفات.